الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، إن من أعظم ثروات الأمم ومقومات الحضارات وخصائص الشعوب الثروات الفكرية والكنوز المعرفية والخصائص العقدية، لأنها تشكل هوية الأمة واتجاه المجتمع والثقافة والمستقبل. ولذلك يحافظ الإسلام على خصائص المجتمعات المسلمة، فهو لا ينفتح على غيره من واردات الثقافة بانهزامية، ولا ينغلق انغلاقا يمنعه من التواصل مع الحضارات تواصلا إنسانيا. وإن نقل الثقافات والحضارات من مجتمع إلى مجتمع بمثابة نقل الدم، وإن ذلك لا بد فيه من التواؤم والتلاؤم، والإسلام في الفصائل فصيل نادر ومعطي عالمي يعطي كل الحضارات ويمكن أن ينقل منه لكل الأمم، ولكنه إذا نقلت إليه ثقافة فلا بد أن يوائم هذا الفصيل النادر وهذا المعطي العالمي، فإنه لا ينقل له أو لا تنقل له ثقافة إلا من الثقافة التي تلائمه وتوائمه. وهذا يفرض علينا كأمة مسلمة أن نحافظ على خصائصنا الثقافية وعلى مقوماتنا الحضارية التي تتمثل في العقيدة الصحيحة التي تربط الخالق بالمخلوق وتعطي صورة واضحة لهذا الوجود، أن الكون يدبره خالق ويسيره إله فعال لما يريد، وأن علاقة الإنسان بربه إنما هي علاقة عبادة وتذلل، وأن علاقة الإنسان بأخيه المسلم علاقة موالاة واحترام، وأن علاقة الإنسان المسلم بغيره علاقة من ينقل إليهم الحضارة ويعلمهم الدين ويصحح لهم المسيرة. والعقيدة هي الأساس وهي الركن الركين في الإسلام، ولذلك نجد أن الإسلام يركز على قضية العقيدة باعتبار أنها هي التي تبعث النهضة وهي التي تعطي الأمة الثقة والقوة والنصر والتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا يعني أن العقيدة هي الصلة بالله عز وجل والتصور الصحيح للحياة من خلال هذا الاعتقاد السليم، وأن تكون علاقة المخلوق بربه تذللا وتعبدا وتعظيما وتمجيدا وإجلالا وثناء وذكرا وشكرا وتعبدا وتقربا وتزلفا وانكسارا. هذه العبادة العبودية الصحيحة. وإن كثير من الناس يعتقد أن فساد العقيدة وأن وقوع الشرك في الأمة لا يكون إلا بعبادة أصنام من أحجار كاللات والعزى، ونسوا أن هنالك أصناما فكرية كالعلمانية التي تبت الدين عن الحياة، والتي تجعل الإسلام بعيد عن مناحي الحياة، وتمكن للعقل البشري القاصر وللفلسفات الأرضية الناقصة وللقوانين الوضعية والبشرية الخاسرة. وهذا من الأصنام الفكرية، زائد تقديس البشر ورفعهم إلى مقامات الألوهية والربوبية، سواء كانوا شيوخا أو علماء أو مفكرين، فإن تعظيمهم وتقديسهم يقدح في العقيدة، وهو من قوادح العقيدة. ولما كان علينا أن نصحح من مسيرتنا وأن نصلح من أوضاعنا كأمة مسلمة، فإن طريق الإصلاح بدايته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا كأمة مسلمة أحيانا نعاني من وطأة ما هجمة الكفار الشرسة علينا، ولا ننظر من هذه الهجمة إلا للهجمة العسكرية والهجمة والجيوش والاحتلال، وهذا حاصل. ولكن أسوأ أنواع الهجمات الهجمات الفكرية، عوامل التعرية الثقافية التي اعترت الأمة. إن الكفار إذا أرادوا أن يهزموا مجتمع أغرقوه في الشهوات، فلا يناهضهم أحد، ولا يقاتلهم شاب، ولا تجاهدهم أمة، لأنها أمة منغمسة في الشهوات. وظن بعض الناس أن التحرر من الاستعمار هو أن يخرج المستعمر من بلاد المسلمين. خرجت صفية زغلول من أجل أن تحارب المستعمر الإنجليزي، وخرجت إلى ميدان التحرير في مصر من أجل في مظاهرة تندد بالاستعمار الإنجليزي، فإذا بها ورفيقاتها ينزعن الحجاب ويعلن التحرير، فإذا بها تحارب إنجلترا سياسيا وتتبع لهم ثقافيا. ولذلك لم تتحرر ديار المسلمين إلى يومنا هذا، وبدأت صور الاستعمار تتقلب علينا وأساليبه تتحول، حتى جاء مصطلح العولمة الذي يعني العنف المنظم أو الاستعمار القانوني، أن تستغل الأمم وأن تستعمر الثقافات عبر مخدرات ثقافية تمنع المقاومة، حتى المقاومة الثقافية، مثل قولهم العالم صار قرية واحدة، علينا أن نستسلم، فلن نستطيع أن نحارب الفساد أو أن نغير المنكر أو أن نعتد بمكوناتنا وخصوصياتنا كأمة مسلمة ثقافيا وحضاريا وقيميا وأخلاقيا. والله عز وجل يقول: ومن حرفت الأمة إلا بعد أن خرجت عن سبيل الله عز وجل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، إن الأمة إلى يومنا هذا ما زالت توالي أعداءها، الذين يقتلوننا في فلسطين، والذين يدمروننا في العراق، والذين ينتهبون والذين يهينون مقدساتنا وينتهبون ثرواتنا، ما زالت الأمة تواليهم فكريا وثقافيا وإعلاميا. وإن الفضائيات التي تتبع للدول المسلمة أفضح من الفضائيات الكافرة. الفضائيات الكافرة أحيانا فيها مادة مفيدة، أما فضائياتنا الغناء الطويل والمسلسلات الغرامية والأفلام الجنسية المدمرة للأخلاق التي تئد الفضيلة وتذبح قيم المجتمعات، أن لمجتمع بغير قيم ولا عقيدة واضحة المعالم ولا هوية يعتز بها ولا دين يثق به أن ينتصر على أعدائه وأن ينتصر على خصومه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن القضية قضية ملل وقضية فواصل ثقافية مهمة جدا. وإنك إن أردت أن تعرف هذه الحقيقة ولماذا هذه الخطبة بمناسبة ما سوف يقع في ديار المسلمين من تشبه باليهود والنصارى وترك لدينهم وتنازل عن ثقافتهم في ما سوف يحدث في أيام قليلة قادمة فيما يسمى بالكريسماس أو احتفالات رأس السنة الميلادية وما يحصل فيها من أنواع الموالاة للكفار، وهم الذين قتلونا نبغضهم ولكن نتبع ثقافتهم ونذعن لهم، وذلك لأن أخطر ما يواجه الأمم على الإطلاق الهزيمة النفسية. إن الأمة منهزمة نفسيا أمام تقنية وتكنولوجيا أو صناعة مادية، ونسوا أننا نتفوق روحيا على غيرنا، وأن النقص الذي فينا وأن الضعف الذي في أمتنا ليس بسبب استقامتنا على ديننا، إنما بسبب بعدنا عن إسلامنا. إن الإسلام يأمرنا بالعمل، إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها فإنه له بها أجر. هذه تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة، لا تقل الكون سيتدمر وأن الأمر سيخرب، اشتل ولا غرض ولا ولا ولا عليك بالنتائج، افعل الخير، تعامل مع السنن وادخل المعمل، اصنع وابتكر، من الذي يمنعك؟ إن الأمة لما تقاعست عن دينها تقاعس كل شيء فيها. ولو أنك أردت صور موالاة الكفار والتي هي من صميم الدين، أعجبت لي كلمة قالها أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي في عصره، قال: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام في أي زمان فلا تغتر بكثرة المصلين على أبواب الجوامع، ولا بكثرة الملبين في الموقف بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الله أو معاداتهم لهم. فلا يزال ابن الراوندي وأبو العلاء ابن المعري يطعنان في القرآن ويسفهان السنة، والناس يتداولون أخبارهم ويمجدونهم، لأن الدين في قلوب الناس بارد، الدين البارد المسلم الذي لا طعم ولا لون ولا رائحة له، مسلم يريد أن يصلي ولا يريد أن تكون له خصوصيته كمسلم. إن الإسلام يربي أفراده على الاعتزاز بدينهم والثقة في نفوسهم، من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه علامة ضعف نفسي وانكسار داخلي وتفضيل للآخر عليك واحتقار للذات. إن الذي يتمثل صورة آخر أول شيء احتقر نفسه وعظم الآخر. وإن التشبه بالكفار دليل في بلاد المسلمين على أنهم يعظمونهم ويحتقرون ذواتهم، أما المسلم معتد، وأما جحر الضب فإنه موجود. لو دخلوا جحر ضب خرب، وجحر الضب أسوأ أنواع الجحور، وأسوأ منه أن يكون خريبا أصلا. جحر الضب خرب، لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. انظر إلى هذه الصورة، تمثلها في شباب المسلمين الذي صفف شعره على طريقة معينة، هذا الذي عرفه من الثقافة. الأسرة غائبة، والإعلام الإسلامي الرسالي غائب تماما، والمجتمع غائب، ومؤسسات ووسائط التربية غائبة من المناهج والمدارس والجامعات والمساجد، كلها غائبة عن دورها. لذلك تجد شاب يصفف شعره، يلبس في يده اليسرى، يلبس جلة سوداء، يعلق سلسل وكأنه فتاة، يحلل أزرار قميصه الأمامية، يشرب السجارة يظنها الرجالة أو المروءة أو الكمال أو رجاحة العقل. في أعمار مختلفة يسمعون إلى الأغاني الصاخبة، ولتد الأغاني العربية حتى نختلف معهم حول حلها وحرمتها، إنها موسيقى الجاز. دخلت محلا لأشتري شيء وفوجئت بأن المحل حلاق يحلق، واستغرب الحلاق، حلاق جميل والمرايات في كل مكان والكراسي فخمة، أمامه مباشرة صورة لمسخ شخص يمسك ميكروفون يغمض عينيه، شعره متدلي وكأنه يغني. قلت لنفسي: أستفيد دقائق مع هذا الشاب في حوار لعله يستفيد. قلت له: من هذا؟ دمنه. سكت. قلت له: صحابي؟ سكت. قلت له: من التابعين؟ دق راسه. قلت له: من الأئمة؟ أئمة الإسلام؟ قلت له: يكون كافر من حطب جهنم. سكت. دار وري إنه بعد إعجابه له يمشي النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهي في النار يوم القيامة. وكثير من الناس إلى يومنا هذا يتردد في كفر أهل الكتاب وهو لم يقرأ جزء عمه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. بعض الناس قد لا يقبل هذا الكلام بالرغم من أنه كلام ربنا. يا أخي كيف شر البرية؟ يا أخي ما تبالغوا يا أخي. ما الآخر وشنو ما عارف يقول لك يا أخي ما أقول. أولئك هم شر البرية لأنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال القرآن. وليس بالضروري أن يكون كل المجتمع في الغرب يعرف الإسلام، كثير منهم لا يعرف عن الإسلام إلا صورة مشوهة التي نقلت إليه، أو بعضهم لم يسمع عن الإسلام شيئا. لكن الأغلب في الساسة ومدبري السياسة ومستهدفي الإسلام من طواغيط الغرب كشارون وبش وغيرهم أنهم يعادون الإسلام صراحة. أولئك هم شر البرية أهل الكتاب. أي الواحد تناقشه يقول لك ده أهل الكتاب، إحنا قلنا أهل كراس أي أهل الكتاب، ما في مشكلة. مش أهل الكتاب أي يعني ما أهل كراس أي ما كراس. أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ما قال أهل الكراس، أهل الكتاب ذاته، والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. وبداية السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أوليس هذا بكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ صور الموالاة هي التي تحدد الدين ومعناه. قال ابن عمر: لو أنك صليت عند الحجر الأسود لله 70 سنة ما كنت مؤمنا حتى تعادي من عاد الله وتوالي من والى الله. وما أكثر أعداء الدين من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود في السنن وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود باختصار السند. إن الأمة ينبغي أن تعلم أن موالاة أعدائها والتشبه بهم إنما هو ضعف في نفوس الناس لعدم اعتزازهم بدينهم. أما الذي يرى دينه أكمل ورسالته أتم لا يبالي بغيرها، خاصة من توافه الثقافات. الثقافة عند الناس غنى ورجيص للثقافة، ولبس ضيق للثقافة، وتصفيف شعر، هذه الثقافة عند كثير من الناس وهي المدنية وهي الحضارة. هم لا يعلمون أن مقومات الثقافة الأساسية العقيدة والأخلاق هي الأساس في الثقافات وفي الحضارات. وحتى لا تراني مبالغة بعد أن تستمع إلى بعض الآيات أنقلك إلى صور موالاة أعداء الله من خلال بعض الصور والإسقاطات على المجتمع، ولكن اقرأ هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون آيات عجيبة آيات عجيبة تضع معالم عقدية وفواصل ثقافية بيننا وبين أعدائنا كثير من الناس لا يفرق بين معاملة أهل الكتاب من الذميين والمستأمنين والمعاهدين ليس كل الكفار على درجة واحدة هذا صحيح وليس كل الكفار يقاتل ويعادى ظاهرا هذا صحيح فهنالك أهل الكتاب يعيشون بين ظهرانينا هؤلاء أهل ذمة أو بعضهم من المعاهدين أو من المستأمنين الذين دخلوا ديارنا لأغراض دبلوماسية وغيرها ما جميعهم يقتل ولكن هؤلاء ينبغي أن نفرق بين معاملتهم في الإطار في إطار المعاملات الاجتماعية وبين الفواصل العقدية من حيث المعاملة الطيبة نحسن إليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولا تعارض بين هذه الآية وبين آيات المائدة التي قرأناها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لا تعارض لأن المعاملة في الإطار الاجتماعي من حيث الإحسان إليهم من حيث التعامل معهم الطيب من حيث عيادة مريضهم من حيث التعامل معهم في المجتمع من حيث التهنئة بما لا يخص عقائدهم جابوا له ولد تهنيوا رقوا تهنيوا ولد نجح في الجامعة تهنيوا ما في بأس حتى التعزية ما في بأس بها كما قال الإمام أحمد نقل ذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة لكن لا تعزي بما يخالف الدين تقول له غفر لميتكم وثبت أجركم وأسكنه الله فسيح جناته زي ما بقولوا كثير من الناس فسيح جناتي وين انت قايل كافوري فسيح جناتي ولا سوق محلي خطة إسكانية هي يقول لك أسكنه فسيح جناته قال على كيفك يا أخي يا أخي حدكم الدنيا دي هنا الجنة دي ما تمشوا عليها قال أسكنه فسيح جناتي قال تعزي وتقول له كل من عليها فان لله ما أعطى ولله ما أخذ كلام عام تقول له الدوام لله بس انتهى الكلام لكن ما تقوم تعزيه وتستغفر له لأننا سوف نعلم بعد قليل أنه لا يجوز أن نستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى الترحم على من مات من أهل الكتاب مخالف لعقيدة الولاء والبراء يخالف عقيدة التبرؤ منهم وهذا من صور ما من الصور الموجودة في المجتمع موالاة أعداء الملة موالاة أعداء الدين عدو دينك عدو نفسك قاعدة ذكرها الماوردي في أدب الدنيا والدين عدو دينك عدوك يا أخي ما آمن بالكتاب والسنة ما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم دائر بس وديته لكن المعاملة الاجتماعية شيء ساكن معك في الحي شيء والفواصل العقدية شيء آخر لا يجوز تتبرأ منهم والموالاة تعني الحب والنصرة لا تنصر بجوارحك ولا تحبه بقلبك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في نهاية الآية قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه أول صور الموالاة للكفار التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم وفرق عند العلماء بين التشبه والمشابهة ليس كل شيء فعله الكفار منعنا من أن نفعله المشابهة ليس فيها شيء البنطلون يلبسه الجميع فمن لبس البنطال لا يعتبر متشبها باليهود والنصارى، لكن التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم كالأعياد ومشاركتهم فيها، هذا ضرب من ضروب أن ينقل معهم. من تشبه بقوم فهو منهم، ومن فعل شيء عادي يفعله المسلمون والكفار، وفعله بقصد أن الكفار يفعلون صار محرما عليه، لأن تشبه على وزن تفاعل، وقد عديت بالباء لإفادة القصد، يعني من تشبه بقوم تفعل، إذا جت معه باء معناها القصد، فمن قصد التشبه بهم حتى لو في زول بنى عمارة قصده يعمل زي الكفار بيكون محرم عليه، لكن إذا نفس العمارة في أمريكا هو عمل وحدة ليس للضروري أنه يتشبه بهم، يريد أن يفعل لنفسه ولم يقصد التشبه بهم لم يكن متشبها. أما التشبه المحرم قطعا فيما هو من خصائص دينهم ومن مميزات ثقافتهم. ثانيا من الصور المشاركة في أعيادهم، لأنها من خصائصهم، والأعياد من خصائص الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: الأضحى والفطر عيدنا أهل الإسلام، وللعيد طقوسه وتراتيبه وحتى لهوه، إنها أيام أكل ولهو وشرب. حتى العيد عندنا له خصائصه ولهم أعيادهم، ولكل أمة جعلنا منسكا ولهم أعيادهم. لا يجوز لمسلم أن يشارك اليهود والنصارى في أعيادهم، ولقد فصل علماء الإسلام خاصة المالكية أن من شاركهم في عيدهم حبا لهم خرج من ملة الإسلام جملة وتفصيلا، وهذا قليل، كما قال سحنون ابن سعيد المالكي صاحب المدونة، نقل ذلك أبو يحيى الونشريسي في كتابه المعيار المغرب والجامع المغرب في فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، ذكر أن سحنون قال: من شاركهم أعيادهم حبا لهم وتعظيما كفر، ومن شاركهم أعيادهم من باب المجاملة مع بغضهم ارتكب كبيرة أشد من الزنا وأكل الربا. في زول زي ما حصل الناس ما يكون قاصد يحب اليهود والنصارى، بيكرههم لكن داري يجاملهم، داري يعمل فيها الولى الظريف، داري يعمل فيها الزول مرن كما يقول الناس، داري يعمل فيها حركات زي دي يقوم يجاملهم في يوم العيد أو جهل. قال سعيد ما سعيد قال سحنون: لا يجوز أن في أعياد اليهود والنصارى، بعدين الشدة قديم لكن بس ما قال رأس السنة، قال: ما يفعله الجهل من أبناء المسلمين في أول العام الميلادي، معناه رأس السنة، في أول العام الميلادي، قال: فلا يجوز لمسلم أن يهنئ مسلما. حتى الآن الموبايلات تشتغل رأس السنة، لا كل سنة طيب وكل عام أنت بخير وعام سعيد وسنة شنو ما عارف، تجيك في رسائل كثيرة، لا يجوز مسلم لمسلم. قال: ومن باب أولى، ده كلام أنا بلفظه، شفت الكلام قلت لكم ده بحروفه، ده صاحب المدونة، ده عدنا نشوف المالكية مالكية بالصح ولا ما مالكية بالصح، أداري بمالكية بمالكية بس في ده أنا أشوف المالكية بتاعتهم دي. قال: ولا يجوز الاستعداد لهذا اليوم، يعني ما تقول بكرة رأس السنة، يا أخي في رأس السنة في كثرة رحلات أو الناس بيعملوا رحلات، والحمد لله ما ماشيين يقروا صحيح البخاري، ماشيين يغنوا شبهينا ويتلاقينا، شايلين الساونات وسايقين الفنانين والبنات، ويمشوا على ضفاف النيل بدل ما يشكروا نعمة الله يغنوا ويرقصوا في رأس السنة والعطلة. ولا يجوز الاستعداد لهذا اليوم، بل قال أصحابنا المالكية، ذا كلام الونشريسي، والونشريسي مالكي، وقال أصحابنا المالكية: لا يجوز في أعياد اليهود والنصارى أن توسع على عيالك، فمن كسر في عيدهم بالطيخة كان كمن ذبح خنزيرا، ذا كلام المالكية. أما ابن تركمان الحنفي وأبو حفص الحنفي. قال أبو حفص الحنفي: من أهدى إلى اليهود والنصارى يوم عيدهم بيضة تعظيما لليوم كفر. بيضة. وقال ابن التركمان الحنفي رحمه الله تعالى مشددا، ده كلام الناس المتأخرين من العلماء، أنا بجيك برضو للأولين حسا. قال ابن التركمان الحنفي رحمه الله تعالى: وأما التوسعة على العيال والتهنئة بعيد الكفار إنما محرم في شرعة الإسلام، حرام، لأن هذا من الخصوصيات، لأن هذا من الفواصل المهمة والخصوصيات. أما الصحابة قال ابن عمر: والحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم مستنزلون بين يدي قوم من الأعاجم، عجم لهم أعيادهم النيروز والمهرجان، فمن شاركهم فيها حشر معهم، حشر معهم. وقال عمر بن الخطاب: اجتنبوا أهل الكتاب والمشركين في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. في ناس بيبارون ويطلعوا معاهم ويعملوا فيها ناس الظراف زي ما قلت لك، وتلقى المذيعين دي يقول لك الأخواننا شنو ما عارف القبطة، وأخواننا شنو ما عارف، وكل سنة وهم طيبين، وكل ويهنوا تهنئة عجيبة. هذا لبرود الدين في قلوب الناس. ثالثا من صور الموالاة أن يشاد بهم، الإشادة بهم وتعظيمهم ورفعتهم وتمجيدهم، هذا لا يمكن أن يقول يكون. فمن قال لمنافق سيدنا فقد خسر بمنافق، ولا يجوز أن يعظم هؤلاء. لا تعظمهم إذ أذلهم الله، لا تعزهم إذ أذلهم الله، ولا تقدمهم إذ أخرهم الله، ولا تؤمنهم إذ خونهم الله. رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. ومن صور موالاتهم الترحم عليهم وعلى موتاهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز اختلاف الدين، الدين أهم شيء، وأنت إذا اختلف معك أحد في دينك معناها اختلف معك اختلافا كثيرا، وإن توافق معك في كثير من المواقف. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعيدنا إليه عودا كريما، وأن يحفظ مجتمعاتنا، وأن يبصرنا بإسلامنا وديننا، وأن يجعلنا ممن يعتز بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن أردتم العزة ففي دينكم، وإن أردتم المجد ففي إسلامكم، وإن أردتم التقدم ففي حضارتكم، وإن أردتم العلو والسمو على غيركم فبشرعتكم وقرآنكم وسنة نبيكم وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. إن ابتغينا العزة في غير ذلك أذلنا الله. وأولى بداية التحرر التحرر العقدي والثقافي، والخروج من أفكار الكفار وعدم التأثر بهم كما هو ظاهر الآن. ولكن لا بد من كلمة أقولها في هذا المقام. نقلت إلينا الصحف خبرا مؤسفا ونبأ محزنا أن موظف الأمم المتحدة وجنودها من الجنسيات المختلفة الكافرة أمريكان وغيرهم أنهم يديرون شبكات من الفساد الأخلاقي داخل الخرطوم، وأنهم يستدرجون، هذا كلام الشرطة، يستدرجون بنات المسلمين. يا للهول، كنا نعيب أن تدمر الأخلاق عبر الفضائيات أو الأفلام فيحصل التقليد للكفار والتشبه بهم، ولكن أن يفعلوا هذا، بل أخطر ما في ذلك أنهم يروجون للهروين الباكستاني داخل الخرطوم، ولأنهم من الأمم المتحدة وهم كفار لهم الحصانة الكاملة، وأن يأتوا في ديار المسلمين فسادا إما بالرشاش وإما بالمخدر، والمخدر أخطر لأنه يستهدف شبابنا ومستقبلنا ووقودنا للمعركة وطاقاتنا التي ينبغي أن نستفيد منها. وأعجبني تصريح رئيس الشرطة، أعانه الله ووفقه وسدده وقومه، أنه سوف يحسمهم ولن يبالي بالأصوات المندسة الذين يقولون الآخر والدبلوماسية. لا يمكن أن يصل الفساد إلى هذا الحد والعيب. لماذا تذهب البنات؟ أمن أجل حفنة من الدولارات؟ بل قبضوا بعض البنات معهم في أوضاع مخلة، كما حدثت بعض شرطة أمن المجتمع والشرطة الشعبية، أعانها الله وسددها. نحن نريد الحسم، ونقول أن وجود الفساد بهذه الطريقة في المجتمع يدمر كل شيء. كفانا تدميرا بالأفلام الأمريكية المبثوثة على فضائياتنا، كفانا تدميرا بالأغاني الماجنة حصلت الهروين والفساد بأعراض المسلمين. أين القائمون على أمر البلاد؟ أين المسؤولون؟ نريد قرارا حاسما وشجاعا في هذه القضية. في اليابان لما فعل الفساد من بعض موظفي الأمم المتحدة ببعض اليابانيات، خرجت اليابان عن بكرة أبيها وطالبت بإخراج الأمم المتحدة. اليابان دولة كافرة لم ترضى هذا إشكال كبير جدا. ثم أقول ينبغي أن نرى من شرطتنا حسما في رأس السنة، لا للتلاعب ولا لاستهتار الشباب الضائع يحوموا في الشوارع. قال تكون مساهر، قال لحد يوم واحد قال عشان تكون حاضر، قال تكون حاضر السنة الجديدة. عشان تسوي شنو؟ لا تصنع قنبلة، قول بيجي حاضر السنة الجديدة. قال لك ما تنوم، قال تكون صاحي لحد الساعة 1 صباحا، بعدك تنوم عشان تضيع الفجر. أنا ما داير أصحى، إن شاء الله يوم رأس السنة ده من العشاء أنوم وما أصحى إلى الفجر، ودار أشوف البنقص شنو. قال تكون صاحي، قال تكون صاحي ليه؟ عشان تعمل شنو؟ قال يكون صاحي. قال يا أخي والله في كثرة أشياء، وقال تجي ماشي، قال يرسوك بالبيض يوسخ لك جلابيتك ويقول لك كل سنة وانت طيب. لا طيب لا حاجة، اديني صابونة خلينا غسل جلابية، ما توسخ لي جلابيتي. يقول لك قال كل سنة وانت طيب. قال طيب شنو يا أخي؟ نريد حسم لا للفوضى. البنات بيطلعوا متعريات تعري كأنهن في باريس. نريد حسم ليشعر الناس أن هنالك إسلام، وليحس الناس أن هنالك سلطان يغار على أعراض الناس ومقدساتهم وعقائدهم وآدابهم وقيمهم ومكتسباتهم وأخلاقهم. نريد حاكما يغار يمنع بالقوة. وقد سمعنا أن وزارة الداخلية قد أخرجت قرارات صارمة، أعانها الله وأيدها، أنها سوف تتعامل معهم بحسم شديد. ولأول مرة سنحس بأننا نرتاح. المعركة القادمة معركة الإسلام في شمال السودان، الذي كتب في الوثائق وقرر في الدستور على حد قولهم وزعمهم أن الشمال يحكم بالشريعة. أوليس هذا الذي الوتر الحساس الذي ضرب عليه المسؤولون ليطمئنوا الشعب في اتفاقية نيفاشا، أن الاتفاقية في صالحهم وأننا كسبنا الشريعة في شمالنا؟ نريد أن نرى الشريعة الحق في شمالنا دعوة وتربية أولا، ثم حسما وقوة وحدودا ثانية. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بسلطانك وقوتك هذا الدين، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم من أراد ديارنا وديار المسلمين بسوء، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اكفي بلادنا الشر والآثام والرزيلة يا رب العالمين، والفواحش والضلال والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة وقيض لها حكام ينقادون إليك ويقودوننا إليك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعة ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، ويحكم فيها الشرع الحكيم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.